العريس يا العريس يلا والله والله والله يا العريس زي القمر العرس يا غالي يا قمر الليالي اسمك طال بالعالي مثل البدر التمام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا سلام ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة